بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن جبير وسنة الفقهاء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بن جبير هو واحد من أعلام التابعين وعلم من حفاظ القرآن الكريم، وهو واحد كذلك من أهل الحديث النبوي الشريف، وهو الحافظ المقرئ المفسر المحدث الشهيد. وكان يقال لسعيد بن جبير جهبذ العلماء، وجهبذ كلمة معربة ومعناها الخبير بغوامض الأمور، العارف بطرق النقد. وقالوا في أعلام التابعين كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو من سيرة سعيد بن جبير أنه لازم ابن عباس رضي الله عنه ملازمة طويلة، فقد ذكر مجاهد أن ابن عباس قال لسعيد بن جبير: حدث. فقال سعيد: أحدث وأنت هاهنا. فقال ابن عباس: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. ويشير إلى هذه الصحبة الطويلة والملازمة المديدة أن سعيد بن جبير: ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها. بل كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه يقول لهم: تسألوني وفيكم ابن أمي دهماء، ويعني سعيد ابن جبير. كان سعيد ابن جبير كثير العبادة، كثير الذكر، صواما قواما لليل. وقد قيل إنه كان لسعيد ابن جبير ديك، وكان يقوم من الليل بصياحه ليصلي بجوف الليل. وفي ليلة من الليالي لم يصح الديك كعادته، فلم يستيقظ سعيد إلا مع أذان الفجر، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فشق عليه ذلك، فقال: ما له قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدعو على شيء بعدها. وهذا أدب أدبنا به الإسلام، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث رواه مسلم. ويبدو أنه سعيد ابن جبير كان مستجاب الدعوة. يشير إلى هذا قصته مع الحجاج، فقد أرسل الحجاج في طلبه المتلمس قائدا في 20 من أهل الشام ليأتوا له بسعيد. وظل سعيد بن جبير فارا منه أكثر من 10 سنوات. وكان سعيد بن جبير يأبى أن يوافق الحجاج على ما لا يعتقد ولا يرتئيه. ولما قيل لسعيد، وقد كان بمكة، إن هذا قادم ولست آمنه عليك، قال: والله لقد فررت حتى استحيت من الله. وهذا الذي كان. فأخذ إلى الحجاج وأدخل عليه، ودار بينهما حوار طويل ذكره المؤرخون وكتاب السير، وأنقل هنا طرفا منه مما جاء في سير أعلام النبلاء وتاريخ البداية والنهاية لابن كثير. قال الحجاج لسعيد: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال الحجاج: لا، بل أنت شقي بن كسير. قال سعيد بن جبير: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك. قال سعيد: الغيب يعلمه الله. قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال سعيد: ليس ذلك بيدك، بل هو بيد الله تعالى. قال الحجاج: فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد: هو نبي الرحمة وإمام الهدى. قال الحجاج: فما قولك في علي؟ في الجنة هو أم في النار؟ قال سعيد بن جبير: لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت ذلك. قال الحجاج: فما قولك في الخلفاء؟ قال سعيد: لست عليهم بوكيل. قال الحجاج: فأيهم أعجب إليك؟ قال سعيد بن جبير: أرضاهم لخالقي. قال الحجاج: وأيهم أرضى للخالق؟ قال سعيد بن جبير: ذلك علمه عند الله. ثم قال سعيد: دعوني أصلي ركعتين. فصلى. قال الحجاج: وجهوه إلى غير القبلة. قال سعيد: أينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال الحجاج: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم. قال الحجاج: وما عاذت به؟ قال سعيد بن جبير: قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحك سعيد بن جبير، فأخبر الحجاج بذلك، فأمر برده، وقال له: ما أضحكك؟ قال سعيد بن جبير: عجبت من جرأتك على الله وحلمه عنك. ثم دعا سعيد وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. يذكر المؤرخون أن الحجاج عاش بعده 15 ليلة، وكان ذلك 95 هجرية. من أقوال سعيد بن جبير المأثور عنه: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي، وإن أفضل الخشية أن تخشى الله خشية تحول بينك وبين معصيته، وخشية تحملك على طاعته، فتلك هي الخشية النافعة. وكان يقول: الذكر طاعة، الذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر له. ويقول: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وكان يقال لهذه السنة التي استشهد فيها سعيد بن جبير سنة الفقهاء، لأنه مات فيها عامة فقهاء المدينة، فقد مات في أولها علي بن الحسين بن زين العابدين، ثم عروة بن الزبير، ثم سعيد بن المسيب، ثم سعيد بن جبير. رحم الله سعيد بن جبير الذي كان يردد دائما قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.